كم من معاني ساقها المولى لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، عندنا رسالة مهمة جدا هذه الحلقة. رسالتنا اليوم نتكلم عن عمل عظيم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله في بداية البعثة واللي حبب الناس فيه. كان من طبيعته أنه يطعم الطعام. كان إذا رأى فقيرا مسكينا لو ما عنده يروح البيت يدور أي شيء، أي شيء. إطعام الطعام بالنسبة له سنة نبوية، عادة أسرية. كل أصحابه تعودوا على أن الفقير إذا جاء ما يردونه، السائل ما ينهر، يطعمون الطعام على حبه. شنو يعني على حبه؟ أنا الأكل أحبه ومشتهي أكله، فيسألني الفقير فأعطيه. مو أي أكل، أنا عندي وجبتين، وجبة مشتهيها وجبة عادية، فجاءني الفقير يريد طعاما لا تعطيه من الوجبة العادية، أعطيه من الطعام الذي تحبه. كان ابن عمر أحب الطعام إليه السكر، السكر هذا غالي كان عندهم، وكان يسوي منه طعام يحبه يشتهيه، لكن إذا جاء الفقير لا يعطيه إلا من هذا الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أحد السلف كان صائما وقرب إليه طعام الفطور، فسمع وراء الباب فقير يمشي، فقير يمشي نادي: من يقرض الغني الملي الوفي، من يقرض الغني الملي الوفي. منو الغني؟ الله. الفقير يقول منو يقرض الله سبحانه وتعالى، يعني هو فقير بس ما يقول أنا فقير. واضح الكلام، واضح الكلام. يمشي المسكين وينادي، وهذا الرجل صايم ويايبين الفطور، فنادى الخادم اللي عنده قال شنو هذا؟ قال هذا فقير. قال احمل فطوري كله إليه. أنا ما بيقول لكم اليوم الواحد كل فطورة يودي المسجد، لا، اليوم فطورنا لو نصه ناكله، طبعا طول عمرنا يزيد الفطور، ونصه نوديه لفقير. نقدر؟ نقدر اليوم أقول حق أولادي ترى في فقير في المنطقة الفلانية بيننا وبينه 30 كيلو 20 كيلو، سمعت أن في أسرة فقيرة، إيش رأيكم يا أولادي اليوم بنروح السوبر ماركت، بنروح الجمعية نشتري أكل، الرز، الإدام، لحم، دجاج، أي شيء، زيت، سكر، نشتري اليوم طعام. يبقى وين رايحين؟ بنروح في بيت ناس محتاجين فقراء، ونروح نشيل لهم الأكل وندخل عليهم بالبيت. تدري هذه اللحظة وهالساعة هذه لأولادك ما تنسى طول العمر؟ بإذن الله راح يسوونها حتى مع عيالهم، يمكن الله يحفظهم سبتها. ويمكن عيالك كل كم يوم يقولون لك يبقى خروح وين؟ نودي أكل حق البيت الفلاني. قول لهم لا أبشركم لقينا بيت ثاني. وكل كم يوم اليوم ابدأ. تقول لي شيخ أنا ما أعرف بيت فقير أو ما عندنا بيت فقير هنا. طيب في دول، روح أنت وعيالك اليوم خذهم، قول اليوم يوم إطعام الطعام. اليوم نروح بدينار الوجبة 15 فلس كويتي، 15 فلس في الصومال وعندهم مجاعة. خذ عيالك قول لهم دينار نطعم 60 واحد. شنو الدينار؟ يعني أتكلم عن 13 ريال يمكن، 12 وشي ريال ولا شيء، أطعم فيها 60 إنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اجعل اليوم يوم الفقير، يوم إطعام الطعام. ترى أحلى من هذا بعد تدري شنو؟ أحلى من هذا أنك تجيب الفقير عندك ويأكل من أكلك، هذا بعد أجمل وأجمل. أنك تأخذ أكلك وتروح المسجد تقول حق عيالك اليوم أكلنا، نبي نعزم فيه بعض الفقراء والمساكين. حلو أنك توصل الصدقة بإيدك، حلو أنك تعود أولادك، حلو أنك اليوم تجمع لما قاعدين اليوم مع الوالدة والوالد وإخوانك وخواتك، الأسرة قاعدة في البيت، قل لهم إيش رأيكم يا جماعة ترى في مشروع إطعام الفقراء، إطعام المساكين، اللي بجيبه شيء يدفع. ليش صاير اليوم شنو؟ أكو شيء اليوم رمضان، اليوم الأجر عظيم، اليوم الخير كبير، المنادي ينادي، أبواب الجنة مفتوحة. ما تبون الجنة؟ المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة يطفئ غضب الرب. اجمع من هذا كم دينار ومن هذا 10 ومن هذا 20، جمع لك مبلغ وروح أقرب لجنة زكاة. اجعل اليوم للفقراء والمساكين من أعظم الأعمال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.